في كنيسة الغالبين وسط المنيرين قائم عن اليمين بنيوت أبا يوسف من أسيوط في النخيلة ولد الأسرة نبيلة تربى على الفضيلة بنيوت أبا يوسف شعورك حكيم مواظب على التعليم حفظ الإيمان القوي بنيوت أبا يوسف وهو طفل صغير حفظ سفر المزامير الرب كان له نصير بنيوت أبا يوسف درس اللغة القبطية والكتب الطاسية نال درجة الشموسية بنيوت أبا يوسف أحب البتولية وحياة البرية والسيرة الملائكية بنيوت أبا يوسف اختار الرب الإله لطهر وتقوى إلى الرهبة ندعى بنيوت أبا يوسف يوسف معناه يزيد في اتضاع كان بيزيد نال من النعيم المزيد بنيوت أبا يوسف بالديرة حبوا راهب بنهم ساموا الراهب يوسف اسمه بنيوت أبا يوسف سيرك فضيل ونار ملا كل القفار كان نخلة يزهو البار بنيوت أبا يوسف جنب يؤنس الحكيم رسموا اسقف لتقويم بلاد جرجا وخميم بنيوت أبا يوسف كان رحم بالفقراء لأنهم باب السماء إخوة الرب الأحبة بنيوت أبا يوسف جل في كل الأقاليم يثبت الإيمان القويم ما حاز ذنب بالتعليم بنيوت أبا يوسف بغيت خدماته بحسوته في عظاته بنيوت أبا يوسف بالأباح وصفوا بصوت المجروح حبوا أولاده ومحبوا بنيوت أبا يوسف وعلم الأرثوذكسية بحكمة وروحانية بحد البدع الرضية بنيوت أبا يوسف طرح معضلات اللاهوت قيام بعد الصلابوت إلهنا حي لموت بنيوت أبا يوسف رد على الإرساليات بكتب عدة ومقالات عطدها بلاية بنيوت أبا يوسف قربت الأيام بعد 91 عام عاد إلى دير بسلام بنيوت أبا يوسف اشتاق يرجع دير الأنبا أنطونيوس حبيبه ويعيش باقي عمره بنيوت أبا يوسف بالمرض كان شاكر وعلى الآلام صابر نهر فضائل زاخر بنيوت آغا يوسف بعد عدة أيام انتقل لسماء بسلام بالتمجيد والإكرام بنيوت آغا يوسف في ديره دفنه بالتسف في الطافوس وضعه بنيوت آغا يوسف بعد مئات الأعوام جسده سليم تمام لم تغيره الأيام بنيوت آغا يوسف داخل مقصورة وضعوه من الزجاج ليروا أولاده ومحبه بنيوت آغا يوسف حتى بعد مماته ما زالت معجزاته مستمر مع زهراته بنيوت آغا يوسف اذكرنا يا أنبي يوسف أمام رب الأرباب يبلنا عن يمين الأب بنيوت آغا يوسف اطلب من الرب عنا يحفظ لنا بطرقنا ويشارك اسقف ديرنا بنيوت آغا يوسف.